يدل على عظمة هذا المخلوق وأنه جدير بأن يكون مقسما به. نعم رضا. هل يجوز ايش؟ نعم يجوز ان يقول لعمرك او لعمري، وقد جاءت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابه لعمري، لان هذا في الواقع مو القسم الذي يراد الذي يكون حلف به شركا او كفرا، اذ ان صيغه القسم لا تكون الا بايش؟ بالواو والباء والتاء. أما لعمرك فإنه قسم أي بمعنى القسم، ولهذا لو قال وعمرك وعمرك صار مقسما به وصار حرام. نعم يمكن أن تكون من أدوات القسم، لكنها المعروف أنها من أدوات الندى. نعم شيخ، صيغة قسم يمين الله وأيمن الله. نعم هذه أيضا